Thank you. مثل نوره كمشكات فيها مصباح للمصباح في زجاجة المصباح في زجاجة للزجاجة كأن شجرة

والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشى والله خلق كل ذات Why are